رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أحدهما. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم حيث قال أنا أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما. ومثل الحديث الذي تقدم أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما, يعني إن كان الذي قيل فيه كافرا قد قيل فيه ما هو أهله وما هو واقع فيه, وإن لم يكن ذلك فإنه يرجع ويحير ويحور على الذي تكلم فيحصل له إثم ويحصل له مصيبة حيث قذف من هو بريء بما هو بريء منه فيستحق على ذلك الإثم العظيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم, ولعن المؤمن كقتله, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. المعرض المخير رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك الذي تقدم والذي يشتمل على أربع جمل, الأولى منها من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, ومن قتل نفسه بشيء عذب به, ومن ولعن المؤمن كقتله نعم, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله, ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الجملة الحديث هذا سبق مرة قريبا في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأدب, وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره ومن رمى أخاه بكفر فهو كقتله. وقد سبق الحديث قريبا وقوله ومن رمى مؤمنا فهو كقتله, المقصود من ذلك أن فيه إهلاكه وكأن القتل فيه إهلاك, يعني معناه أنه ظلمه وضره, فإن كان كما قال فقد برئ من السبعة أي القائل, وإن كان الذي رمي بها بريء وسليما وليس أهلا لهذا الوصف فإن مغبة ذلك يرجع على القائل وعلى المتكلم ويبوء بها المتكلم حيث لا يكون الذي تكلم فيه والذي قيل فيه أهلا لها. تشبيه إفساره بقتله يعني أن القتل فيه هلاكه, وكذلك أيضا وصفه بما فيه الهلاك, وصفه بما فيه الهلاك لأن الكفر هلاك عظيم وهو أعظم هلاك وأعظم ضرر يحصل على الإنسان. فإذا رمى من يكون رمى به بريئا فقد رماه وافترى عليه ما هو مثل قتله الذي هو هلاكه, فإن كان أهلا لذلك سلم القائل, وإن كان ليس أهلا لذلك فإن الأمر يحور ويرجع على أن يتكلم وتناله عقوبته ومغبته ومضرته والعياذ بالله. قال باب من لم ير إفسار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر رضي الله عنه لحاطب إنه منافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم. من لم يرى إكفار من قال ذلك باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا, لأنه لما ذكر في الترجمة السابقة باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال, أتى بهذه الترجمة توضح التأويل الذي أشار إليه في الترجمة السابقة وقال من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا, يعني من قال نصر الكفر أو إطلاق الكفر على المسلم يعني من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وأوضح فيه التأويل أو بين فيه ما أشار إليه في الترجمة السابقة من التأويل الذي قال من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، لأنه يعني إذا كان بتأويل الأمر في ذلك سهل والأمر في ذلك أهون وأصف، لأن التأويل الذي دفعه والذي صار إلى إكفار أخيه بسببه يشفع له وفيه مذبوحة له ويكون معذورا إذا كان هناك شيء يقضي، إذا كان هناك تأويل يقضي ذلك، وأنه يسلم من مغبة عقوبة الإكفار، يسلم من مغبة العقوبة. قوله متأولا أو جاهلا، يعني جاهلا الحكم أو جاهلا يعني ما قاله وتكلم فيه وتلفظ فيه. قد أورد البخاري رحمه الله فيه حديث، ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاتم بن أبي ذلكع رضي الله عنه، وحديث سبق أن مر في مواضع متعددة وسبق أن مر في سورة المتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهو سبب نزول هذه الآية التي في أول هذه السورة. وكان من أبي حاطب كما عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذهب إلى مكة للفتح أخفى هذا الأمر وشكره ولم يعلنه للناس، وكان حاطب بن جبلة رضي الله عنه كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المجيء إليهم. وكان الذي دفعه على هذا كما بين ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام عذرة أنه لم يكن له أهل ولا عشيرة في مكة، لم يكن له عشيرة يدافعون عن أهله، فأراد أن يكون له يد عند أهل مكة تنفعه هذه اليد حيث لا يوجد له عشيرة تنفعه وتدافع عنه هناك. هذا هو الذي دفعه إلى هذا. ولما أرسل الكتاب إلى مكة مع امرأة ذهبت الكتاب وأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على خبره وخبرها، فأمر بعض أصحابه علي والمقداد والزبير فلحقوها، قال اذهبوا إليها تجدونها في روضة خاص ومعها كتاب فأحضروا كتاب، فذهبوا إليها ولحقوها وجدوها في المكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له هات الكتاب الذي معه، قالت ما معي الكتاب، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنه نفتش حتى نخرج الكتاب. فلما رأت العزم والجدة أخرجته في يعني حقيقتها أو في مكان أخذته فيه، فرجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرأه أحضر حاطب بن الزوق بن الزوق رضي الله عنه وسمع الكتاب إذا فيه إخبار أهل مكة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك بادر عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنه منافق، دعني أقطع عنقه دعني أقتله إنه منافق، إنه لما سمع هذا العمل الذي عمله واتضح والكتاب موجود وهو يخبر كفار قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عازم على أن يغزوهم وأن يذهب إلى مكة فاتحا، فعمر رضي الله عنه والله رأى أنه يستحق القتل وأن هذا نفاق وأنه يظهر له ما يبطل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه وما يدريك لعل الله اطلع على ابي بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما يدريك لعل الله اطلع على ابي بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصود منه ان عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام يعني بناء على هذا الذي حصل يعني انه متأول. يعني هذا الكلام الذي قاله متأول يعني على حسب ظاهر الحال. يعني على حسب ظاهر الحال قال هذا الكلام. وقال انه منافق واراد ان يقتله. كان ابن حسين لما قال له لا تقتله اخبره بما حصل لأبي بدر وان الله تعالى قد غفر له. وهذا الحديث استدل به على ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وما يجري بينهم وما يحصل منهم من اعمال وما يحصل منهم من امور قد يتكلم فيها ان الصحيح او ما يصح من اخبار تضاف اليهم هم فيها معذورون. اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون. اما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون موقعون وما يحصل وما يثبت عنهم إنما حصل باجتهاد منهم. إنما حصل باجتهاد منهم. وإذا كان عاطل من أجل الفعل وقد فعل ما فعل وحصل منه ما حصل من مكاتبة الكفار ومع ذلك غفر له لأنه من أهل بدر. فإذا ما يحصل من الصحابة أو بعض الصحابة من أمور تنكر ما ثبت منهم في معذورهم. إذا كان حاصل من أبي بلتعة حصل منه أمر خطير ومع ذلك هذا شأنه وهذا خبره كما أرشد إلى ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دلنا على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أن ما صح من أشياء أضيفت إليهم ينبغي أن يحمل على أحسن المعامل وأن يلتمس لهم أحسن الأعذار وأن يعتقد أن لهم من الحسنات ولهم من الأعمال الطيبة ما يكفر ما صدر منهم من نقص إن كان صدر وثبت ذلك عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد عبادة قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم يروي عن عمرو بن دينار نعم قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة وقرأ بهم البقرة. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثة اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. جابر يروي عن معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى للناس صلى جماعة صلاة فقرأ فيها بالبقرة وكان فيه أحد المصلين وراءه شغل وصاحب حاجة فلما أطال القراءة وأطال الوقوف تجوز في صلاته يعني معناه أنه خرج منه وأتم صلاته خفيفة ثم ذهب. فلما بلغ ذلك معاذ يعني بلغ وخبر هذا الرجل قال إنه منافق يعني الذي يعني عمل هذا العمل يكون يعني تخلف عن الصلاة وترك الاستمرار في الصلاة و وذهب ولم يسلم على الناس قال إنه منافق. يعني معناه أن هذا الكلام الذي أطلقه معاذ رضي الله عنه في تأويل، معناه أنه قاله بناء على فهم فهمه، ومع ذلك هو معلوم ما يعني ما قيل أنه يحور عليه يعني ذلك الشيء الذي وصف به ذلك الرجل، لأنه قال ذلك بتأويل، لأنه لما رأه ترك الصلاة وقلى عن المتابعة وقلى وحده فهم أن هذا عمل المنافقين، وقال إنه منافق بناء على ما فهمه وتأوله من صنيعه ومن فعله. فلما بلغت هذه الكلمة بلغت الرجل أن معاذ قال فيه إنه منافق، جاء ثم استشاه عليه أخبره بخبره وقال واعتذر وقال إن أهل حرب وأن الناس نعمل بأيدينا ونفسي بنواضحنا، يعني ما نعمل في أحد يكفينا، وأنه صلى صلاة عمل فيها كذا وكذا، وأنني تجوزه وأصليه، وأنه قال فيها زعم أني كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو أفكان منك يا معاذ، يعني أفكان أنت يعني حيث قيل الناس قراءة وتشوش عليهم وتشغلهم، وأرشده إلى أن يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها، وأنه لا يطيل هذه الإطالة التي أدت إلى أن يتركه وأن ينعزل عنه أو ينفصل عنه هذا الصحابي ويكمل صلاته وحده. فغضب عليهم السلام وقال أفكان أنت يا معاذ، ثم أرشده إلى ما ينبغي له أن يقرأ فيه، يعني من السور التي ليس في قراءتها إطالة ولا يترتب على قراءتها شيء من الحق الضرر بالناس الذين هم فيهم المريض والصغير وذي الحاجة والكبير وذي الحاجة. وهذا هنا متنفل معاذ متنفذ وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه ويصلي. يجوز ذلك وصلاه المفتر خلف المتنفذ صحيحه، كما ان صلاه المتنفذ خلف المفتر صحيحه، يعني صلاه المتنفذ المفتر خلف المتنفذ تصف معاذ تدل عليه، وصلاه المتنفذ خلف المفتر تصف الصحابيين تصف الرجلين الصحابيين الذين جاء في نفس الخير كما البين يصلي بنا في الصلح، فجلسوا في ناحية ولما فرغ من الصلاة دعي بهما دعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائقهما فقال ما لكم لم تصلي معنا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم وأتيكم ولم نصلي فصلي معه فكن لكم نافلة، صلي معه فكن لكم نافلة. فصلاة المفطر خلف التنفل صحيحة ثابتة، فصلاة المفطر خلف التنفل هل يجوز للمأمون أن يخرج على الإمام الآن؟ يعني خروج المأموم من صلاة الإمام، خروج المأموم ما فعل هذا؟ إذا حصل ضرورة ممكن، إذا حصل ضرورة ممكن، أما بدون ضرورة لا يجوز. يعني قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين أقوله للرجلين ترى المشهد حتى لا يطلع من نفس الشرع. نعم، يعني يفعل الأضرار التي تحصل للناس، لأنه إذا حصلت الإطالة يعني معناه يشق على المريض ويشق على الكبير ويشق على ذي الحاجة الذي هو مشغول مشغول به. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل بها يسمع بكاء الصبي فيخفف خوفا على أمه أن تشغل به، خوفا على أمه أن تشغل به. وكذلك الإنسان الذي يعني هو مشغول ثم يأتي ويصف وراء إمامه يقرأ سورة طويلة تمضي الساعة أو أكثر من ساعة وهو في الصلاة طبعا يحصل له تشويش. فإذا كان الإنسان اضطر إلى الخروج يخرج كل ذلك مثل ما فعل هذا الصحابي. رجلين يعني أخيا وقد صليا لم يعبرهما أن يصفوا إلى الجنة يا ترى في الصلاة. دخلوا لأن حتى نحصل الناس على نعم لأن كونهم يجلسون الناس يخلون هذا جو يجلسون على الناس ويعني إساءة الظن وإساءة الظن به لكن إذا دخلوا ما يقول يخلون حصل جيد أجر ولا أحد يسرق لهم ولا أحد يسرق لهم لكن لو أنه أحد جلس فكان في ممنوحة يعني يكون يعني هي تصرف أو منافق أو كذا يقولنا صلى وما صلى. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. كانوا في أول الأمر اعتادوا أن يحلفوا بالله والعزة اعتادوا بأن يحلفوا بالله والعزة لما كانوا في الجاهلية يحلفون بالأصنام يعظمونها فلما دخلوا في الإسلام وكان هذه الألفاظ جارية على ألسنتهم قد اعتادوها وقد يحصل من بعضهم أن يسبق لسانه إلى أن يحصل منه هذا الشيء الذي اعتاده ألفا فأرشد إلى أن يبادر وأن يأتي بعدها بكلمة التوحيد لا إله إلا الله إذا قال واللات والعزى جريا على ما كان في الجاهلية يفعله واعتاده ولكون حديث عهد بالإسلام قد يحصل منه ذلك أمر بأن يبادر إلى هذه الكلمة التي كان تقع والتي تبطلها والتي تجعل الإنسان يعلق كلمة التوحيد بدل الكلمة التي اعتادها الشرك وأخذ لسانه عليه. والذي قالها وهو يعني غير مريد لها وكذا هو من جملة المتأولين أو الجاهلين أو الزاهلين أو الساهين هو معلوم يعني لا يضره ذلك ولكن عليه أن يبادر بأن يأتي بما ينسخ ذلك وبما يلغيه وبما يعوض عنه وهو كلمة التوحيد لأنه إذا أتى بهذه الكلمة يكون جاء على لسانه كلمة الحق بعد أن جاء على لسانه كلمة الباطل وإذا اعتاد ذلك وأكثر من ذلك فإنه يغلب عليه أو يتخلص يعني من هذا الكلام الذي اعتاده الجاهلية. ثم قال ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق يعني من دعا إلى القمار وطلب من أحد أن يأتي ليقامره وليعمل معه القمار فإنه مأمور بالصدقة. مأمور بالصدقة لماذا؟ لأن من طلب القمار إنما يريد يعني تحصيل المال يعني إخراجه أخذ يعني وهو يريد الأخذ ولكنه بإخراج المال أو بإخراج الشيء الذي يحصل عن طريق القمار. فلما كان أراد إخراج شيء بباطل أمر في مقابل هذا الذي حصل منه أن يخرج شيئا بحق وصدق. أمر أن يخرج شيئا بحق وصدق لأنه لما كان الدافع له على ذلك أو الكلام الذي قاله فيه إخراج المال بباطل أمر بعده ليكفر ذلك عنه أو هذه الكلمة بأن يخرج صدقة لله عز وجل بحق. إخراج المال بحق يأتي بدلا من التفكير ومحاولة إخراج المال بالباطل. إذا فكر أو حاول إخراج المال بالباطل وتكلم بهذا الكلام الباطل الذي فيه المحاولة لإخراج المال بالباطل أمر بأن يأتي بأن ينفخ هذا الكلام ويرغيه ويبطله ويكفره وهو أن يأتي بصدقة يخرجها لله عز وجل فيكون المال خرج منه بحق يؤجر عليه وقد كان يريد أن يخرجه بباطل يأثم عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. ابن عمر عمر والله عنه كان في ركب وسمع من كان يحلف بأبيه ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ثم قال: ألا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلا فليصمت. فيه أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لأن الذي حصل هو حلف بالآب، حلف بالآب. لكن لما جاءت الكلمة التي هي يعني تحذر من أمر وقع وهو الحلف بالأب، جاء بعدها قضية عامة توضح وتبين أن الحلف إنما يكون بالله فقط وإلا هو الصمت والسكوت، يعني أن يكون حلف بالله فليس أمام الإنسان لا يكفر، ليس لو يحلف بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأي شيء، لأن قوله إنها تحلف بآبائكم هذا نص بالنسبة للآباء، لكن غيره ايش الذي يدل عليه؟ المنع من جملة الاستباحة، على من كان حالفا فليحلف بالله إلا فلأ، يعني معناه ما غير إلا حالفا بالله عز وجل، يعني لأن هذا يدل على منع الحلف بالآباء الذي هو نص منصوص عليه في العبارة السابقة، وما لم وغير ذلك مما يحلف به مما لم يكن موجودا في النص السابق، يعني كالحلف بأي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى، أي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى، ألا من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، معناه أن الحلف إذا كان هناك حلف فليكن بالله، وليس المقصود بالله بلفظ الجلالة فقط، يعني بالله يعني بهذا اللفظ أو بأي اسم من أسماء الله أو ب يعني يعني صفة من صفاته، الحلف يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، لم يقول والحي القيوم وحياة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وكلام الله وما إلى ذلك، يعني يحلف بالله أو بأي اسم من أسمائه، الله العلم الذي يعني هو يعني غيره يوصف به غيره يقول والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، واسماء الله عز وجل كثيره، فليس بلازم ان يكون حلف بالله فقط، بل اذا حلف بالحي القيوم او بالرحمن الرحيم او الملك القدوس او غير ذلك من اسماء الله كلها يحلف بها، أو كما تنسى الله وحياة الله وكل الله ورحمة الله وعظمة الله وظهورها لله وما إلى ذلك، كل هذا مما يحلف به، يعني من الحلف بالله عز وجل وبما يحلف به مضافا إلى الله عز وجل من أسلام وصفات، أما ما عدا ذلك الذي هو مخلوقات فلا يحلف به، لا أب ولا أم ولا جد ولا كعبة ولا نبي ولا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا سماوات ولا أمر، الحلف بالله وحده كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأورد البخاري رحمه الله الحديث على الحديث في باب يعني الإكثار يعني من يرى إكثار، نعم، من لم يرى إكثار من حلف، قال ذلك متأولا لأن لأنه جاء يعني في بعض الروايات أن الحلف بالله شرك، يعني الحلف بالله شرك، يعني الحلف بغير الله، أن الحلف بغير الله شرك، فهذا هو المقصود الذي أشار إليه البخاري، لأنه جاء في بعض الروايات ذكر شيء يتعلق بالترجمة، أن الحلف بغير الله شرك. قال في صحيح مسلم عن إطلاق الحلف، ولكن قالوا هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، هو شرك أصغر يأخذ من الله، لكن قد يخرج من الملة إذا كان الإنسان عندما حلف يقصد وينوي بحلفه أن المحلوف به الحلف به أعظم من حلف الله عز وجل. إذا رأى أن الحلف هذا الذي حلف به أعظم من حلف الله فهذا في عقوبة وليس على الله. أما إذا كان جرى على لسانه أو قال هذا الكلام دون أن يقصد هذا المعنى القبيح هذا المعنى السيء فإنه يكون شركا أصغر. أعظم ما حلف الشامل. قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر لأمر الله. وقال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. أن والقطع والعفو بما الإنسان إذا حصل شيء يتعلق بشخصه أن هذا من مكارم الأخلاق، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لئن صبرتم لهو خير للصابرين تستعمل لك إياه أحسن. فهذا من الصفات الحميدة اللي يقول الإنسان يفرح ويعفو ولا يشتد على من اشتد عليه اذا كان الامر يتعلق بحقه، فصفه وتجاوزه في ذلك الخير وفي ذلك الاجر العظيم. لكنه اذا كان الامر يتعلق بالله عز وجل فان الشده والغضب يكون لامر الله عز وجل، يعني من اجل حق الله سبحانه وتعالى، من أجل محارم الله سبحانه وتعالى. فبين البخاري هنا أن ما جاء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام رفعه وتجاوزه عن من أساء إليه وأنه يحلم على من حصل منه إساءة مثل ما حصل في قصة الأعرابي الذي جاء وجر برده حتى أثر في طبعة عنقه، فالتفت إليه وقال له الأعرابي: أعطني ما الذي أعطاك. فضحك وعفى عنه وأعطى، يعني أتى إليه وعامله معاملة قاسية شديدة. ورسول ما قابله بشدة لأن هذا أمر يتعلق بشخصه ويتعلق بحقه على الصلاة والسلام، فلم يجد على أن ضحك وتبسم وأمر له بعطاء مع أن تلك الكذبة أو الجبلة التي حصلت أثرت في عاتقه صلى الله عليه وسلم ورؤية أثرها في جسد الشريف صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا عنه ذكر أن الرسول كان يغضب لله عز وجل وأنه يشتد لله عز وجل وأن ما يحصل من العفو والصفح إنما هو في حق الإنسان، هذا هو الذي يمدح على فعله إلى صفحة وعفاء وتجاوز. أما إذا كان لحق الله عز وجل فإن الغضب لله والشدة في أمر الله هذه سائغة ومطلوبة. قد أورد البخاري رحمه الله على آية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دام أن الأمر في أمر الله والجهاد في سبيل الله فإنه مطلوب الإغلاظ، مطلوب الشدة. ولهذا أيضا جاء في قضية إقامة الحد على الجنات: فلا تأخذهم ولا تأخذ منهم رأفة في دين الله. لأن ما دام أن هذا لحق الله يعني غضب لله عز وجل فإن هذا مطلوب. وأما الرحمة والشفقة فيما بين الإنسان وبين الناس للتجاوز عن حقه والتقاضي عن حقه هذا يحمد عليه الإنسان. إذا كان لحق الله عز وجل فيجوز الشدة ويجوز الغضب لله سبحانه وتعالى. ورد البخاري رحمه الله حديث فيها غضب من حكم لقيام الله عز وجل. أولها حديث عائشة وقصة القرآن الذي فيه تخاوير وعن النبي عليه السلام وقف من بابي وتغير وجهه حتى تأثرت عائشة فتتوب إلى الله ورسوله ماذا حملت؟ فقال فأشار إلى القرآن الذي عندها وعند ذلك قال قال ما قال عليه الرسول المهم أن الذي غضب اشتد غضبه لما رأى هذا القرآن الذي في تطاوير في بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا غضب لله غضب لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. حتى رجل من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا بسبب إطالته الغراء بالصلاة. فقال هنا رجل من الغضب في موعظة غضبها يعني وعظها يعني غضب وعظ الناس وغضبان يحذرهم من الوقوع في هذه الأمور التي فيها تنذير الناس من الصلاة وعدم حضورهم صلاة الجماعة بسبب الإطالة الاستحصل. قال أيها الناس إني منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة ولا الحاجة. نقول من هذا أنه غضب لله عز وجل ولأمر الله سبحانه وتعالى ولئلا يحصل تأخر من بعض الناس عن الصلاة عن صلاة الجماعة بسبب التفرغ الذي يحصل من بعض الأئمة هو الإطالة الصلاة التي قد تنفر أو ينفر من الصلاة وراءه. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الناس فيهم الكبير الذي لا يستطيع أن يطيل القيام وفيهم المريض وفيهم الحاجة الإنسان الذي مشغول في حاجته. فإذا أطيلت الصلاة تشوش في الصلاة ولم يكن حاضر القلب تحضر البال لأنه مشغول بما وراءه من شغل هو سيرجع إليه. فإذا حصل التخفيف حصلت المصلحة واندفعت النفس له المضرة التي تخشى وتترتب على الإطالة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وقام حتى بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله عقيب لوجهه فلا يخفقن ولا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة نقول من هذا من إرادة الحديث أن النبي غضب لما رأى النخامة في المسجد. النخامة في المسجد إذا كانت ظاهرة هي سيئة لكنها إذا كانت في القبلة أشد خطورة وقد أرشد وقلنا كلام غلط وهذا هو محل الشاهد لأنه غلط لله ولأمر الله سبحانه وتعالى. وقد حذر أن يفتح الإنسان أمامه وقال إن الله تعالى تجاهه وأن الله تعالى فقاء وجهه. وكل من هذا أنه إذا كان يصلي ويرفع ويناجي الله سبحانه وتعالى والله تعالى قبل وجهه فلا يفتح أو لا يتنحى منه أمام وجهه. والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على العرش دائما مستغفر. فمعلوم أن السماوات والأرض وما فيهما ليست بشيء أمام عظمة الجار سبحانه وتعالى كالمخلوقات كلها كما قال ابن عباس كالخردلة لكف أحدنا ولله مثل الأعلى. وإذا كانت السماوات والأرضين على فخامتهما وكبرهما وأنهما أمام عظمة الله كالخردلة أمام أو بيد واحد منا فإن من كان داخل هذه الخردلة كيف يكون من وراء الخردلة وهو الله عز وجل؟ يعني من وراء السماوات والأرض وفوق السماوات يعني معناه أنه تلقى وجهه لأن الله تعالى عظيم كبير وتعالى. فهذا يبين معنى كونه قبل وجهه وأن الله تعالى على العرش فهو على العرش دائما بخلقه والمخلوقات كلها أمام عظمته كالحرب التي يد أحد المخلوقين معنى أنه ليس شيء أمام ذلك سبحانه وتعالى. وهذا يوضح معنى كون الله تلقى وجهه يوضح كون الله تلقى وجهه يعني معنى أنه ما كان فوق العرش وهو حكم كل شيء لا يخفى عليه خافية ارتقاؤها وخلاؤها ليست بحاجة للغنم ولا يخاف عليها كما يخاف على الغنم. وكذلك أيضا اللقطة التي هي النقود وما إلى ذلك. أما هذه معنى ارتقاؤها وخلاؤها معنى ارتقاؤها الذي هو بطنها وفرشها حيث توجد فيه من الطعام ومن الماء يعني ما يكفي مدة. ثم معها حذاؤها وهي أنها تمشي وتقطع الغيابي وحتى يلقاها ربها. المسؤول منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا السؤال الذي سأله وقال فيه قال وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد قال وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أنه يجرى حجيرة في مكان صفحه جعل فيه حجيرا حجيرة يصلي فيه على ذلك في رمضان وجاء هناك يصلي بصلاته. فلما ثم في الليل الإسلام يكفر فخشي أن يقرأ عليه صلاة التراويح قيام الليل في رمضان ولشفقته على أمته نفسه على عدم تقول ما يشق عليها ما يحسن له بإذن هذه مضرة لم يخرج لهم فشك أن يقضى عليه. وهم جاءوا ليصلوا وانتظروا أن يصلوا علم بحاله وعلم بمكانهم ولكنه ما خرج من أجل الذي دفعه على عدم الخروج وخشك أن يخرج. فتكلموا حصلوا الباب اعترفوا الباب فلما فعلوا هذا غضب خرج من فلان مغضبا مغضبا عليهم كون أرادوا أن يعملوا هذا الشيء الذي فيه مشقة عليهم يعني إذا فرض عليهم أو إذا تركبوا على ذلك فرضوا عليهم ثم أيضا كونهم كون يتأخر ومن يخرج ومع ذلك انتظروا وطان انتظارهم ولم يقف أمرهم عند هذا الحد بل حصبوا الباب لأن يريدون أن ينبهوا أن المفضلن حتى يخرج إليه فخرج عليهم مغضبا عن صنيعه وكان الذي دفعه إلى عدم الخروج خشية أن يفرض عليه هذا من شفقته ورحمته لأمته وهو كما وصفه الله عز وجل في المؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ان في رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال هذا الذي يخشى وهو الفرض فاعاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه واحياه لان الذي ترك من اجله زان وهو خشيه الفرض لانه لا تشريع ولا ايجاب ولا وحي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام فالشيء الذي فعله عمر بن الخطاب وهو مستحب وخشي ان يفرض اعاده عمر رضي الله عنه وارضاه حيث جمع الناس على التراويح في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون وقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب من الغضب وما يترتب عليه من الأغراض فنقيم ذلك الغضب في أمور الدنيا فأمور الخاصة وأن الغضب لله عز وجل فقد سبق مرة وأن الإنسان يغضب لله ويغضب لأمر الله وإنما الغضب الذي يحذر منه هو الغضب الذي يكون بين الناس من صحن واختلاف وتنازع فيحصل الغضب فيترتب عليه أضرار في الأقوال أو الأفعال أو فيهما معا رتب على ذلك أضرار قد يتكلم الإنسان بكلام سيء أو يفعل فعلا سيئا بسبب الغضب يفعل فعلا أمر منكرا بسبب الغضب ما ذكر آيتين إياهما قال ولكن إذا ما غضبوا هم يغفرون فإن فيها مدح الذين يغفرون عن الغضب وأنهم لا يستغفرون مع الغضب وإنما يصفحون ويتجاوزون وكذلك لا يجتنبوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ففيه مدح الذين يكظمون الغيظ ولا يستغفرون الغضب بحيث يحصل بسبب ذلك أضرار ومصائب. ثم أورد أبي هريرة أين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هو الشديد القوة الذي يصارع الناس ويفرعهم يفرع الناس إذا خرعهم هذا هو السرعة يعني من يفرع من يصارعه يغلبه ويطرحه ويطرعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد حقا. والنفي الأول ليس معنى ذلك أن الذي يفعل الناس ليس شديدا هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا الشديد حقا ليس هو الذي يفعل الناس لكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا ينفي أن يكون الذي يقرأ الناس شديدا وأنه ليس شديدا هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا. هذا مثل مرة بن أنزلة ليس الواصل من المكافر لأنما الذي وأن الواصل الذي لا قطعت رحمه وصلها المكافر واصل لكن ليس هو الواصل حقا. الواصل حقا هو الذي عندما تقطع الرحم هو يصل لكن من أحسن إليه وأحسن وجاد على الإحسان إحسانا أيضا هو لكن ليس هو الواصل حقا على الحقيقة أو الواصل الإحسان الذي عنده كمال في صلة الرحم الذي عنده الكمال هو الذي يقطع يصل من قطعه قطع الرحم هو فلها هنا ليس الشديد بالسرعة ليس المسكين الذي يترجح اللقمة واللقمتان أو الأخلة واللقمتان وإن المسكين الذي لا يجب غنى يغنيه ولا يقوم له غير تفتح عليه. هذا لا ينفع أن يكون لك يشعر ويمد يده للناس يريد شيء أن يأكله أن يكون مسكين هو مسكين لكن ليس هو مسكين حقا. الحق هو الذي لا ليس عنده شيء يأكله ولا أحد يدري عنه حتى يصدق عليه. أما هذا الذي يمتلكه يرى فيها شيء فيأكل وهو مسكين. هذا المسكين حقا هو الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يقن له غير تصدق عليه. لا يسأل الناس إلحافا لا يسأل الناس إنما هو متعفف يعني يبيت طاويا ويبيت جائعا ولا يسأل الناس. هذا هو المسكين حقا. فإن قوله صلى الله عليه وسلم بسرعة لا ينفي أن يكون السرعة شديدا وإنما ينفي أن يكون هو الشديد حقا الذي بلغ الكمال في الشدة. الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب على يبين الحذر من الغضب على الإنسان يحذر من غضبه ويفرح الجناح بالكفر على تفترض مع الغضب ويترتب على ذلك أضرار وأخطار قولية وفعلية أو هما معا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. وغير هيئته غير لونه من شدة الغضب فحمد على الصلاة قال إني لا أعلم كلمة لو قال هذا ذهب عنه ما يجح وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل له ألا تسمع ما قال عبد الله وقال إني لست بمجنون شدة الغضب قال إني لست بمجنون حتى أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمقصود من هذا التحذير من الغضب وأن الإنسان يتعاطى الأسباب التي تخلص منه وهي الاستعاذة بالله منها أو من جلها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني غضب من الشيطان غضب للنفس غضب للنفس إنما هو من الشيطان. فإذا تعوذ بالله من الشيطان فإن ذلك يذهب عنه ذلك الذي يجده من شدة الغضب ذلك الشيء الذي يجده عنه يجده من نفسه من شدة الغضب. فإذا فيه تحذير من الغضب وفيه التنبيه إلى تعاطي الأسباب التي تخلص منه إلى وقعه التي تخلص من الغضب إلى وقعه. ومنها هذا الدعاء استعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومنها الوضوء ومنها أن الإنسان يقوم ويترك المكان الذي حصل فيه الدخان حتى لا يسترسل حتى لا ينجاد. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. قال لا تغضب، فردد مرارا، كان يعني هذه وصية قليلة كلمتين، كل ذلك يقول لا تغضب، أولا قال أوصني وقال لا تغضب، فأراد أن يأتي بشيء أكثر من ذلك، فكلما كرر السؤال أجابه بلا تغضب، وما ذاك إلا بخطورة الغضب ما يترتب عليه من أضرار. المقصود من كونه لا يغضب أنه لا يتعاطى أسباب الغضب، وإذا وجد عنده الغضب فليعمل على الأسباب التي يتخلق بها منه، يتخلق بها من الغضب. وإنما أرشد منه قول من هذا السائل لا يغضب لما في الغضب من الأضرار، ما فيه من سوء الخلق الذي يترتب عليه الكلام البذيء، الكلام الشديد، الكلام المؤذي، وكذلك الأفعال المؤذية والأفعال الضارة. قد يبطش الإنسان، قد يعني يجني منه الجناية، وقد تحصل منه الجناية باللسان وباليد. فلخطورة الأمر ولشدته نبه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الحذر من الغضب، عليهم الحذر من الغضب، ففي ذلك تحذير وتنذير، وذلك بعدم تعاطي أسباب التي تؤدي إليه قبل وجوده. وعندنا يوجد أن يعمل على الأسباب التي تخلق منه، ومن أجلها ما جاء في الحديث الذي تقدم وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.